وماذا قلنا عن الحسن الحلواني؟ نعم، ماذا قلنا عن الحسن الحلواني؟ نعم، قلنا أنه ثقة حافظ، ثقة حافظ في عام 42 و200، وقد أكثر عنه الإمام مسلم من الحجاج. نعم، قال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، هذا صاحب المسند، صاحب السنن، توفي عام 55 و200، وهو ثقة حافظ إمام. قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد، وعبيد الله بن عبد المجيد هو قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد وهو الحنفي، عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، وهو صدوق من الطبقة التاسعة، وتوفي عام 99. قال حدثنا كثير بن زيد وهو الأسلمي، كثير بن زيد وهو الأسلمي من الطبقة السابعة، توفي في خلافة أبي جعفر المنصور. وكثير بن زيد فيه خلاف، فيه خلاف بين أهل العلم، هناك من قواه ووثقه وهناك من تكلم فيه، ولعل الأقرب في حديثه أن الأصل في حديثه الاستقامة حتى يتبين أنه أخطأ، على أن له أحاديث غرائب وأوهام. قال حدثني يزيد بن أبي زياد، ويزيد بن أبي زياد هو الهاشمي الكوفي، وهو من الطبقة الخامسة من صغار التابعين، توفي في عام 36 و100، وقيل 37 و100، وقد علق له البخاري في صحيحه، وخرج له مسلم في صحيحه، ولكنه لم يحتج به، وخرج له أصحاب السنن الأربعة. ويزيد بن أبي زياد اختلف فيه الحفاظ، فهناك من وثقه وقواه كالعجلي فقال جائز الحديث، وإن كان ذكر أنه بعد ذلك تغير حفظه. نعم، وقواه كذلك أيضا يعقوب بن سفيان الفتوي، فقال وإن كان يزيد كل ما فيه، ولكن الأصل فيه الثقة والعدالة، وهو ليس مثل منصور والحكم، أي ليس مثل منصور بن المعتمر والحكم بن عتيبة في الحفظ والإتقان، ولكنه ثقة عنده. نعم، وأيضا وثق أحمد بن صالح المصري، وقال لا يعجبني من تكلم فيه. نعم، ومقابل هالقول من ضعف وتكلم فيه كيحيى بن معين فقال ليس بالقوي، وفي رواية ضعفه، وكذلك أيضا النسائي وشعب بن الحجاج وغيرهم، جمهور الحفاظ على تضعيفه، ولذلك قال الجوزجاني سمعتهم يضعفونه، وقال أبو أحمد الحاكم ليس بالقوي عندهم. نعم، وهناك من فصل في حديثه، هناك من فصل في حديثه، فقال حديثه الأول مستقيم، ثم بعد ذلك اختلط وتغير حفظه وأخذ يلقن، فوقعت المنكرات في حديثه. نعم، كما ذكر ذلك أبو حاتم بن حبان البستي، بن حبان البستي قال كان صدوقا ثم تغير وأخذ يلقن فظهرت المنكرات في حديثه ونحوها العبارة، ثم قال إن من سمع منه قبل الاختلاط فهو صحيح. نعم، وأشار إلى هذا العجلي فقال جائز الحديث، ولكنه أيضا بعدما كبر أخذ يلقن أو نحوها العبارة، فأهل العلم اختلفوا فيه على هذه الأقوال الثلاثة، والقول الثاني هو الأرجح، القول الثاني هو الأرجح لثلاثة أمور. الأمر الأول أن هذا القول هو قول كبار الحفاظ، نعم، فيحيى بن معين وقبل شعبة بن الحجاج والنسائي وابن المبارك وغيرهم من كبار الحفاظ، وبعضهم ممن عاصره كشعبة بن الحجاج. نعم، والأمر الثاني إن هذا قول جل الحفاظ كما ذكرت، كما قال جزجاني سمعتهم يضعفونه، وقال أبو أحمد الحاكم ليس بالقوي عندهم، وكون أكثر أهل العلم يذهبون إلى تضعيف الراوي أو إلى توثيقه هذا من المرجحات، سواء كان ذلك في التوثيق أو في التجريح، على تفصيل في هذا، ليس هذا موضوع التفصيل، لكن من حيث الجملة هذه قرينة أو مرجح، يرجح جانب التوثيق أو ضده، وهنا الجمهور على تضعيفه. والأمر الثالث أن له منكرات، أن له منكرات، ومن الأشياء التي تنكر عليه هو هذا الحديث، هو هذا الحديث الأقرب أن الحمل في الخطأ في هذا الحديث على يزيد بن أبي زياد، لأنه أضعف رجل في الإسناد. نعم، وإن كان تحديد الغلط هذه قضية مهمة في علم الحديث، في علم الحديث تحديد الغلط ممن، هذه قضية مهمة، فأحيانا قد تقول إن فلان الغلط منه، وقد يكون ليس من فلان، من فلان الثاني، مثل ما ذكرنا فيما سبق أن أحمد بن الأزهر وهو من الثقات روى عن عبد الرزاق أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعلي رضي الله عنه أنك سيد في الدنيا وفي الآخرة، حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله، وبغيضك بغيضي وبغيضي بغيض الله. فقال يحيى بن معين من هذا الكذاب النيسابوري الذي يحدث بهذا الحديث؟ فقال أحمد بن الأزهر أنا الذي أحدث بهذا الحديث. فقال له يحيى أما إنك لست بكذاب. فأحمد بن الأزهر هناك من اتهمه بهذا الحديث وأنه هو الذي أخطأ فيه، والصواب لا، لأن محمد بن علي بن النجار قد روى هذا الحديث عن عبد الرزاق كما رواه أحمد بن الأزهر، إذن العلة ليست من أحمد بن الأزهر، وإنما الذي يبدو أن العلة من عبد الرزاق. نعم، وقيل غير ذلك، فتحديد الخطأ هذا شيء مهم، ولذلك تجد من تقدم من الحفاظ يقولون فلان أخطأ في هذا الحديث، وتجد في الإسناد أكثر من شخص ضعيف في الإسناد، ولكنهم يقولون فلان اللي أخطأ، ويتركون باقي الضعف الموجودين في الإسناد، فيأتي بعض أهل العلم من تأخر ويقولون في الإسناد أيضا فلان الضعيف وفلان الضعيف، كأنهم يستدركون على من خص الضعف في هذا الحديث بفلان، وهو في الحقيقة عندما قال أن فلان فيه هو يميل لأن الغلط من فلان، ولا يلزم أن يكون في الإسناد ثلاثة ضعفاء كلهم أخطأوا في الحديث، لا، غالبا يكون من شخص، وقد يكون من الاثنين، وقد يكون من الثلاثة، كل واحد أخطأ وزاد في الخطأ. نعم، مثل الخبر يروي مثلا شخص ضعيف يزيد فيه، يروي ضعيف آخر فيزيد أكثر، ويروي ضعيف ثالث فيغير أكبر، وهكذا. وأحيانا لا، أحيانا لا، فهذه المسألة ينبغي أن ينتبه إليها. وعندما يقول بعض الحفاظ ممن تقدم أن في الإسناد فلان أو الحمل في هذا الحديث على فلان، كلامهم فيه دقة، وتبين لهم بالدليل أن فلان هو الذي أخطأ، تبين لهم بالدليل أن فلان هو الذي أخطأ وليس فلان الآخر الضعيف. فأقول لعل الخطأ الأقرب في هذا الحديث من يزيد بن أبي زياد، وهذه ينبغي أن ينتبه إليها، تحديد الغلط ممن. عن كُريب، وهو كُريب بن أبي مسلم الهاشمي أبو رشدين، وهو ثقة بالاتفاق من الطبقة الثالثة، توفي عام 98. نعم، خرج له الجماعة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طول الوسادة، واضطجعت في عرضها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ ونحن نيام، ثم قام فصلى، فقمت عن يمينه فجعلني عن يساره، فلما صلى قلت يا رسول الله وساقه، أي ساق الحديث. نعم، هذا الحديث الخطأ في متنه وليس في إسناده. نعم، وهذا الحديث بادئ ذي بدء حديث مشهور جدا، قد رواه جمع كبير من أصحاب ابن عباس عن ابن عباس، رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس، ورواه عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس، ورواه كذلك أيضا محمد بن علي عن أبيه عن عبد الله بن العباس، فرواه جمع كبير عن ابن عباس نحو 8 أو نحو ذلك، كلهم رووا عن ابن عباس في قصة بياته عند خالته ميمونة. وسبب هذا أن أبيه العباس أرسله إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حتى ينام عنده ويحفظ صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام في الليل. العباس يريد أن يعلم صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام في الليل حتى يقتدي به، فأرسل ابنه عبد الله بن العباس وكان صغيرا، ولذلك صف عن يسار الرسول عليه الصلاة والسلام حتى دار عن يمينه. ولكن ابن عباس على صغره رضي الله عنه حفظ ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، وأضطجع في عرض الوسادة، والرسول عليه الصلاة والسلام وأهله في الجانب الآخر، وكان جالس يواقب الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام نام الغليم، فظنه أن نام، فقام توضأ يصلي، فابن عباس قام أيضا توضأ كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وصف عن يساره، فأخذه بأذنه وأداره عن يمينه. وهذا يفيد أنه لا يجوز الصف عن اليسار إذا لم يكن عن اليمين أحد، بل إن كان واحدا يصف عن اليمين، إن كان واحدا الإنسان يصف عن يمين الإمام، وإن كان اثنين يصفون خلف الإمام ويتوسطهم الإمام، ولا يصفون عن جانبين كما سوف يأتينا في حديث يعقوب بن مجاهد أبي محرج عن يعقوب بن مجاهد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن جابر، أن جابر جاء وصلى عن يسار الرسول عليه الصلاة والسلام فأداره جعله عن يمينه، فجاء جبار بن صخر وصف عن يسار الرسول عليه الصلاة والسلام فجعلهم خلفه عليه الصلاة والسلام. نعم، فإذا جاء شخص ثالث يصف عن اليمين، إذا جاء شخص ثالث الأفضل أن يصف عن اليمين ولا يصف عن اليسار، لأن لو كان واحد صف عن اليمين، فإذا كان اثنين يتوسطهم الإمام، فإذا جاء الثالث يصف عن اليمين، إذا جاء الرابع يصف عن اليسار. لماذا؟ حتى يوسط الإمام. فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان اثنين ما جعلهم كلهم عن يمينه، لو كان اليمين أفضل مطلقا في هذه الحالة كان جعلهم عن يمينه، وإذا جاءوا اثنين آخرين جعلهم عن يمينه وهكذا، لا، جعل الاثنين جابوا جبار جعلهم خلفه فأصبح متوسط لهم عليه الصلاة والسلام. وجاء حديث رواه أبو داود وسط الإمام وسد الخلل، ولكن هذا الحديث ضعيف، السنة العملية تغني عنه، السنة العملية التي كما جاء في حديث جابوا جبار وفي حديث ابن عباس، وعمل المسلمين أنهم يجعلون الإمام في الوسط، فأنت إذا دخلت طرفي الصف متساويين فصف عن اليمين، إن كان اليمين أكثر فصف عن اليسار حتى توسط الإمام، حتى توسط الإمام، هذه هي السنة. وإن صفيت عن اليسار في هذه الحالة فلا بأس إذا كان يعني لو حتى اليمين أقل واليسار أكثر. نعم، حديث ابن عباس كما ذكرت حديث جاء في الصحيحين والسنن والمسانيد والمعاجم والمصنفات، فهو حديث صحيح مشهور. نعم، موضع الغلط كما تقدم أن يزيد بن أبي زياد روى هذا عن كُعيب عن ابن عباس قال صففت عن يمينه فجعلني عن يساره، قلب الحديث، قلب الحديث، والحديث لا، صفيت عن يساره فجعلني عن يمينه، هذا هو الحديث الصحيح. فيزيد بن أبي زياد قلب هذا الحديث. فمن الأدلة على ضعف يزيد بن أبي زياد هو المنكرات التي وقعت في حديثه، ومنها هذا، ومنها أيضا إذا جاءت روايات السود من قبل خراسان فبايعوا صاحب هذه الروايات فإنه خليفة الله المهدي، ائتوه ولو حبا على الثلج فإن فيه خليفة الله المهدي. هذا الحديث مما أنكر على يزيد بن أبي زياد، هذا حديث منكر. ومن الأحاديث التي أنكرت عن يزيد بن أبي زياد هو ما رواه في حديث البراء بن عازب أن الرسول عليه الصلاة والسلام كبر فرفع يديه ثم ركع، نعم، ثم عندما أراد أن يركع كبر ورفع يديه، ثم عندما أراد أن يرفع من الركوع كبر ورفع يديه، هكذا رواه سفيان الثوري عنه. ثم بعد ذلك لقنه أهل الكوفة أن لقنوه أنه كان يكبر ولا يعود، فتلقن قبل التلقين. والمقصود بالتلقين هو أن يلقنون بعض من عند المحدث يلقنون الحديث ويكون غير ضابط له، فيلقنونه فيقبل التلقين منهم ويحدث به ليس كما حفظ، ليس كما في كتاب، لا، وإنما كما قال له الناس. فهذا يعتبر جرح، والتلقين على قسمين، جرح وغير جرح وليس بجرح. الجرح كما تقدم، والذي ليس بجرح عندما يلقن المحدث من كتابه، مثل ما حصل لعبد الله بن أبي داود عندما كبر في السن، هو من الحفاظ الكبار وأصيب بالعمى، فكان إذا أراد أن يحدث يكون ابنه جالس تحت المنبر فيلقن الحديث، يذكر لبداية الحديث ثم هو يسوق الحديث، فهذا لا يؤثر على الراوي لأن هذا من كتابه، كأنه حدث من كتابه، والضبط ضبطين، سواء تحدث من حفظك ولا من كتابك، والتحديث من كتاب أولى لأن أبعد عن الغلط والخطأ. فمثل هذا التلقين لا يؤثر. وأما التلقين إذا لم يكن من الكتاب فهذا يؤثر، هذا يؤثر على الراوي. نعم، فهناك حديث منكرة أنكرت على يزيد بن أبي زياد، وهذا دليل على ضعفه. نعم، هذا الحديث كما تقدم رواه الجمع الكبير أن صف بن عباس عن يساره فأداره الرسول عليه الصلاة والسلام وجعل عن يمينه. نعم، وقد روى هذا الحديث عن كُعيب جمع كبير من الرواة أيضا، روى الحديث عن ابن عباس جمع كبير، ورواه عن كُعيب أيضا جمع كبير، وساق هذه الروايات. قال الإمام مسلم: سنذكر إن شاء الله رواية أصحاب كُعيب عن كُعيب عن ابن عباس، ثم نذكر بعد ذلك رواية سائر أصحاب ابن عباس، ثم أيضا راح يذكر عن غير ابن عباس حتى يبين ضعف الحديث السابق وأنه خطأ. قال: حدثني ابن أبي عمر، وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي نزيل مكة، توفي عن 43 و200، يتقدم أنه ثقة حافظ مكثر، أكثر عنه مسلم بن الحجاج. قال: حدثنا سفيان. ومن هذا سفيان؟ نعم نعم، ابن عيينة، سفيان هذا وابن عيينة، لأن مسلم لا يروي عن الثوري إلا بواسطة رجلين، ما يروي عن الثوري إلا بواسطة رجلين فأكثر، أما رجل واحد لا، مسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي، مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وأما البخاري وأبو داود لا، يروون عن الثوري أحيانا بواسطة رجل وأحيانا بواسطة رجلين، وبالذات البخاري لأن أدرك أصحاب سفيان البخاري من قبيصة ومن محمد بن يوسف الفريابي وأبو عاصم الضحاك بن مخلد، فهو أدرك جمع من أصحاب سفيان الثوري، بخلاف مسلم وغيره ما أدركوا أصحاب سفيان الثوري، إنما أدركوا أصحاب سفيان. نعم، وسفيان بن عيينة ابن أبي عمران الهلال مولاهم الكوفي ثم المكي من كبار الحفاظ وتوفي عام 98 و100 خرج له الجماعة. وذكرت أن حديث القديم صح من حديثه الأخير لأن كذب وحصل له بعض التغير، لكن هذا التغير ليس بضعف، حديث حجة مطلقة، لكن القديم أقوى. عن عمرو بن دينار وهو المكي الأثرم وهو ثقة ثبت توفي نحو 26 و100 خرج له الجماعة. عن كريب عن ابن عباس أنه بات ليلة عند ميمونة، وميمونة كما تقدم خالته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فتوضأ، فقال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه. نعم، فهذه رواية صحيحة تبين أن الرواية السابقة خطأ. ثم رواه كذلك مخرم بن سليمان عن كريب كذلك، وسلم بن كهيل عن أبي رشدين، أبي رشدين هو كريب، نعم، وسلم أي بن كهيل عن كريب، هذا تكرار. ويبدو أن هذا من المختصر، يبدو أن الإمام مسلم ساق هذا الأسانيد لكن المختصر، ويبدو أن المختصر أيضا ليس بالمتقن، المختصر يبدو أنه ليس بالمتقن، أو يكون من النساخ التحريف. وسالم بن أبي الجعد عن كريب وهشيم وهو بن بشير الواسطي من الحفاظ، عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية وهو أيضا من الحفاظ، وبالذات في سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وأيوب عن عبد الله عن أبيه، نعم أخشى أن هذا خطأ، لعل أيوب عن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس عن أبيه عن ابن عباس، والحكم هو بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وبن جريج عن عطاء عن ابن عباس، وقيس بن سعد عن عطاء وهو ابن أبي رباح عن ابن عباس، وأبي نظرة وهو المنذر بن مالك بن قطعة ثقة من الثالثة عن ابن عباس، والشعبي عن ابن عباس، وطاووس عن عكرمة عن ابن عباس. فتلاحظون جمع كبير، رووه بخلاف ما رواه يزيد بن أبي زياد. قال سمعت أبا الحسين مكي بن إبراهيم راوي كتاب مسلم، يقول سمعت أبا الحسين عن مسلم فقصح بما ذكر من الأخبار الصحاح عن كريب وسائر أصحاب ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قام عن يساره، وهم وخطأ غير ذي شك، خطأ ووهم بدون شك. لماذا؟ لأن كما تقدم هذه الرواية خالفت كل الروايات. وتلاحظون أن الإمام مسلم ما قال يزيد بن أبي زياد ضعيف، ولا هنا ما قال ضعيف، وإن كان تكلم عليه في المقدمة الصحيحة، ولا أيضا قال أن كثير بن زيد فيه اختلاف، لا، وإنما نقدها رواية من جهة المتن، نقد هذه الرواية من جهة المتن، ولا لا نقدها رواية من جهة المتن، فساق الروايات الصحيحة الكثيرة من أصحاب كريب ومن أصحاب ابن عباس وعن غير ابن عباس كما سوف يأتي بمشيئة الله، كلهم تخالف الرواية السابقة. فنقد مسلم الرواية الخطأ من جهة المتن، من جهة المتن، ولا تكلم على الراوي. ولماذا نقدم من جهة المتن ولم يتكلم على الراوي؟ لأن هذا أبلغ، هذا أبلغ. كيف أبلغ؟ أن الآن تبين لنا بالدليل القطعي أن الرواية السابقة خطأ، بدليل رواية العدد الكبير والجم الغفير بخلاف الرواية السابقة. ثم أن الضعيف قد يحفظ ولا ما يحفظ، الضعيف قد يحفظ ولا ما يحفظ، قد يحفظ، ليس دائما الراوي الضعيف حديثه كلها خطأ، لا، قد يحفظ. فلذلك هو بيّن بالدليل أنه هنا أخطأ جزما، وبهذا نعرف أن ما يفعله بعض أهل العلم ممن تأخر من عدم نقد الحديث من حيث المتن، وذلك كيف ننقد الحديث من حيث المتن؟ بمخالفة النصوص من الكتاب والسنة. إذا خالفت هذا النص ولا يمكن الجمع، هذا لا شك، هذا الخبر يكون خطأ، هذا الخبر يكون خطأ. فهناك من أهل العلم من لا يلتفت إلى هذه الناحية، وهذا خطأ، هذا خلاف مذهب المتقدمين من أهل العلم كما حصل من الإمام مسلم فيما تقدم وهنا وفيما سوف يأتي بمشيئة الله. فبعض الناس يقول أنت إذا نقدت رواية من جهة المتن أنت تتشبه بالمبتدعة أو تفتح باب المبتدعة حتى ينقدون السنة. هذا الكلام باطل. الحق لا يفتح للباطل، الحق الباطل لا يظهر من جهة الحق وإنما يظهر من جهة الباطل مثله. فهؤلاء إذا صححوا الأخبار المنكرة اللي تخالف نصوص الكتاب والسنة يجعل بعض الناس ضعفاء الإيمان يشكون، يقولون هذه السنة متدافعة، إذا نقبل حنا ماذا؟ نقبل من؟ هذا نقبل ولا ذاك نقبله؟ سيكون عندهم شك وحيرة، سيكون عندهم شك وحيرة، وسواء عندهم شك ولا ما عندهم شك، هذا شيء صحيح، منهج صحيح، ونصوص الكتاب والسنة تدل عليه، والعقل الصحيح يدل على ذلك. فإذا جالك 100 شخص أخبروك بشيء متفقين وجالك واحد خالفهم كلهم وزيادة على هذا ضعيف، أنت إذا صححت هذا وهذا هذا تناقض، تناقض. فرواية الجمع الكبير هو هي المقدمة، هي الصحيحة، لو حتى هذا ثقة لأنه أخطأ. الثقة هل من حده أن لا يخطئ؟ لا، كل ثقة معرض للخطأ، كل بني آدم خطأ. نعم، وهذا حديث ولكنه ضعيف، لكن نصوص الكتاب والسنة تدل عليه. فكما ذكرت فيما سبق ينبغي السير على طريقة المتقدمين، لأن انتشرت بعض الطرق التي تخالف طريقة المتقدمين، وأصبح الذي يدعو إلى طريقة المتقدمين يقال هذا أحدث في الدين. كيف أحدث في الدين وهو يدعو إلى طريقة البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني ويعقوب بن شيبة السدوسي؟ خطأ. هذا دعوة إلى طريقة السلف. نعم، ثم قال وكذلك أو كالذي صح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عن يمينه، رواية جابر بن عبد الله. غير ما تقدم أراد مسلم أيضا أن يزيد الأمر وضوح، فقال جابر أيضا روى بخلاف الرواية الخاطئة السابقة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي حزر. أبو حزر هو يعقوب بن مجاهد ثقة، عن عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت من أحفاد عبادة بن الصامت قال أتينا جابر. هذا الحديث طبعا خرجه الإمام مسلم في صحيحه وهو حديث طويل. قال عبادة بن الوليد خرجنا مع أبي نطلب العلم فجئنا إلى أبي اليسر من الصحابة، قال ثم جئنا إلى جابر، وذكر قصة طويلة، ذكر قصة طويلة ومنها هذا. نعم، فقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم جئت فقمت عن يساره، عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي فأدارني حتى قامني عن يمينه. ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. قال وكذلك روى محمد بن المنكدر عن جابر. وآية محمد بن المنكدر أيضا خرجها مسلم في صحيحة عن جابر، قال جئت وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في غزوة من الغزوات، جاء توضأ من المشرعة وقام يصلي، قال فصففت خلفه، قال فأخذني وجعلني عن يمينه. نعم، فساق الإمام مسلم حديث جابر حتى يبين أيضا ضعف الرواية السابقة. ثم ذكر حديثا آخر أيضا فيه غلط، قال حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن يحيى تقدم الكلام عليه. من هو يحيى بن يحيى؟ صاحب الشيخ عمر، نعم، أو التميمي، نعم أحسنت، يحيى بن يحيى التميمي، يحيى بن يحيى التميمي توفي عام 26 و100، وهو ثقة إمام، وهو من أكبر شيوخ مسلم. أنا وأبو كريب، أبو كريب هو محمد بن العلا الهمداني ثقة حافظ توفي عام 47 و200، خرج له الجماعة. ومحمد بن حاتم وهو بن ميمون البغدادي صدق له بعض الأخطاء، توفي بعد 30 و200 وهو من العاشرة. قالوا حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم السعدي التميمي الضرير ومشهور بكنيته، توفي عام 95 و100، خرج له الجماعة. أبو معاوية حديث على 3 أقسام، القسم الأول من حديثه إذا كان شيخ الأعمش، فهو من نسبة الناس الأعمش ولا يقدم عليه إلا شعبة والثوري ونحو ذلك، وهو من نسبة الناس الأعمش. القسم الثاني من حديثه إذا كان شيخ غير الأعمش ولم يتكلم في رواية ابن معاوية عنه، أي عن هذا الذي روى عنه، لأن هناك من تكلم في رواية ابن معاوية عنهم، وهم عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ووثقة الإمام والخطم من ابن معاوية، والثاني هشام بن عروة، وهذا الحديث عن هشام بن عروة، فتكلم في رواية ابن معاوية عن هذين الشخصين، والغلط ليس منهما أو العلة ليست منهما وإنما من أبي معاوية. هذا القسم الثاني إذا كان شيخ ليس الأعمش وليس ممن تكلم في رواية أبي معاوية عنها. القسم الثالث إذا كان شيخ هشام بن عروة أو عبيد الله بن عمر. طبعا هذه الأقسام كلها صحيحة، والقسم الأول في الدرجة العليا من الصحة. القسم الثالث لماذا صحيح؟ لأن له بعض الأخطاء، لأنه له بعض الأخطاء عن من ذكره، والأصل في حديث الاستقامة عنهما، ولذلك البخاري ومسلم أكثر من حديث أبي معاوية عن هشام بن عروة، فالأصل في حديث الاستقامة حتى يتبين أن وقت كما في هذا الحديث كما سوف يأتي بمشيئة الله. والتفصيل في حديث الراوي هذا قاعدة من قواعد الجرح والتعديل، هذه قاعدة من قواعد الجرح والتعديل مهمة، وهو التفصيل في حال الراوي إذا كان مما يفصل في حديثه عن هشام وهو ابن عوى بن الزبير بن العوام الأسدي، وهو ثقة جليل من صغار التابعين من الطبقة الخامسة في 46 أو 47 و100 خرج له الجماعة. وحديث هشام القديم صح من ماذا؟ من حديث الأخير، وهو حجة مطلقة عن أبيه عوى بن الزبير وهو من الفقهاء السبعة إمام جليل توفي عام 94، عن زينب بنت أم سلمة، نعم القرشية المخزومية ربيبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي صحابية، عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافي معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة، وفي رواية توافيه. قال سمعت مسلما يقول وهذا الخبر وهم من أبي معاوية لا من غيره. تلاحظون هنا الإمام مسلم حدد الخطأ ممن؟ قال من أبي معاوية. ولماذا الخطأ من أبي معاوية؟ واضح، لأن هذا الحديث قد رواه عن أبي معاوية جمع واتفقوا، فبما أنهم اتفقوا إذن الخطأ ليس منهم. قد يكون الخطأ من هشام بن عروة، روى هذا الحديث كما سوف يأتي عن هشام بن عروة جمع بخلاف ما رواه أبي معاوية، إذن بقي الخطأ في أبي معاوية، إذن الخطأ تبين أنه في أبي معاوية. كما ذكرت فيما سبق تحديد الخطأ ممن هذه قضية مهمة جدا. نعم هذا الحديث فيه خطأ من جهتين، من جهة الإسناد والمتن، وهذا مثال على الحديث اللي يكون فيه خطأ من جهة الإسناد والمتن. أما من جهة الإسناد فهذا الحديث اختلف فيه على ثلاثة أوجه، هذا الحديث اختلف فيه على ثلاثة أوجه. الوجه الأول ما رواه أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة، هذا وجه. نعم نعم هذا وجه. تابع أبو معاوية سليمان بن أبي داود ولكنه خالفه في شيء من الحديث، فروى عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم سلمة بإسقاط ماذا؟ بإسقاط زينب من الإسناد، بإسقاط زينب من الإسناد. هذا ممكن نعتبره وجه آخر، فراح تكون الوجوه أكثر، هذا ممكن أن نعتبره وجه آخر. الوجه الثالث روى هذا الحديث الضحاك بن عثمان وهو صدوق، روى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، هذا وجه ثالث. أبو معاوية وداود نبي وسليمان نبي داود جعلوا عن أم سلمة، بينما الضحاك بن عثمان جعل عن عائشة، هذا وجه ثاني، وجه عفوا ثالث. لأن ذكرت أن الوجه الثاني هو سليمان بن أبي داود. الوجه الرابع وهو الصحيح أن يحيى بن سعيد القطان وهو إمام, وعبد الرحمن بن مهدي وهو إمام, وعبد بن سليمان وهو ثقة حافظ, وكذلك أيضا الدراوردي, وعبد الرحمن العطار, وسفيان الثوري وهو إمام, كلهم رووا هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا, أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل سلمة حتى ترمي الجمرة. فهؤلاء الستة كلهم قد رووا هذا الحديث مرسلا. هذه أربعة أوجه فيما يتعلق بالإسناد. طبعا الوجه الرابع هو الصحيح. لماذا الوجه الرابع هو الصحيح؟ من ثلاث جهات, بل من جهتين. الجهة الأولى أن من رواه هم من كبار الحفاظ, سفيان الثوري, يحيى بن سعيد القطان, ابن مهدي, عبد بن سليمان, من كبار الحفاظ. الوجه الثاني رواية الأكثر هكذا. الوجه الثاني رواية الأكثر هكذا. الوجه الثالث إذا أردنا أن أبا معاوية في رواية عن هشام بعض الغلط كما تقدم, ومن غلطه هو ما أخطأ في هذا الحديث. وأيضا بالنسبة للضحاك بن عثمان هو صدوق وله بعض الأوهام. ثم الضحاك بن عثمان سلك الجادة في حديث عروة بن الزبير. حديث عروة بن الزبير في الغالب عمن؟ أبو داود الوائلي. حديث عروة بن الزبير في الغالب عمن؟ عن عائشة, ليس كذلك؟ نعم عن عائشة, غالبا عن عائشة, هو مكثر جدا عن عائشة. فسلك الجادة المشهورة في حديث عروة بن الزبير فقال عن عروة بن الزبير, والحفاظ يقدمون من خالف الجادة على من سلكها, لأن اللي سلك الجادة, لأن اللي خالف الجادة عفوا يدل على حفظه, مزيد حفظه وإتقانه, واللي سلك الجادة مشى على الشيء المشهور. نعم. فأيضا هذا مما يضاعف رواية الضحاك من عثمان. بالنسبة لرواية سليمان بن أبي داود, سليمان بن أبي داود تكلم فيه الإمام أحمد وغيره من الحفاظ, ففيه ضعف. فإذا الصواب في هذا الحديث أنه مرسل, هذا من حيث الإسناد. ومن حيث المتن أيضا ما رواه الشيخان من حديث القاسم بن محمد عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام استأذنته سودة, وكانت امرأة سابطة أي ثقيلة, فأذن لها. وأما باقي نساء فحبسهن, هكذا قالت عائشة رضي الله عنها. فهذا يدل على أن باقي نساء لم يستأذن, وإنما الذي استأذنت سودة فقط. ففي هذا الحديث أن أم سلمة أيضا استأذنت. فهذا الحديث الصحيح يخالف ماذا؟ يخالف الحديث الضعيف, حديث أبي معاوية. طيب, جاء في مسلم من حديث عطاء عن سالم بن شوال عن أم حبيبة أنها أيضا ممن استأذنت, فنقول أيضا تكون أم حبيبة ممن استأذن. فباقي النساء, عليه الصلاة والسلام لم يستأذن, باقي نساء عليه الصلاة والسلام لم يستأذن, فتبقى أم سلمة مع باقي نساء عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث الصحيح مما يخالف ما تقدم. وقد استدل ابن القيم في زاد المعاد أيضا بهذا الحديث على نقد الخبر, على نقد خبر أبي معاوية. ثم أيضا في لفظ أبي معاوية فيه أيضا نكارة, أمرها أن توافيه في رواية, أمر أن توافيه بمكة, أن توافيه صلاة الصبح بمكة. صلاة الصبح من يوم النحر وين صلاها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ في مزدلفة في جمع, ليس في مكة. وإنما لم يأتي مكة عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن رمى الجمرة, بعد طلوع الشمس, وذبح وحلق عليه الصلاة والسلام ولبى ثيابه, ثم نزل إلى مكة. فصلى الظهر بمكة, وقيل أن صلىها بمنى على خلاف, لكن ما صلى الصبح بمكة. فهذا الحديث كله يخالف الأحاديث الصحيحة, فصار من جهة الإسناد فأصبح هذا الحديث وخالف الحديث صار من جهة الإسناد والمتن، فهذا الحديث ضعيف. وهذا الحديث مما أو بعض أهل العلم يستدل به، يعني في مذهب الشافعية والحنابلة عندهم أن الضعف لم يرخص لهم فقط في رمي الجمرة، وإنما يرخص لهم في رمي الجمرة وأن يذهبوا إلى مكة للطواف ويذبحوا ويحلقوا، ولو فعلوا كل هذا قبل طلوع الفجر أو قبل طلوع الشمس. ومن أدلتهم هو هذا الحديث، من أدلتهم هذا الحديث. بعض أهل العلم يقول لا، الضعف إنما جاء لهم الترخيص في ترك مزدلفة ورمي الجمرة فقط، هذا اللي جاء الترخيص لهم فيه، وأما الطواف فلا يجوز إلا بعد طلوع الشمس، والذبح إلى آخره وقت ما يكون إلا بعد طلوع الشمس. ودليلهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما رخص برمي الجمرة للضعف، إذن يبقى هؤلاء الضعف مثل الأقوياء، والأقوياء لا يجوز لهم الطواف قبل طلوع الشمس. وهذا القول هو الأرجح من حيث الدليل، هذا هو الأرجح. ويؤيد هذا ما جاء في البخاري أن أسماء عندما رمت الجمرة وكانت ممن ترخص رجعت إلى أين؟ رجعت إلى منى ولم تذهب إلى مكة. وأيضا في البخاري أن ابن عمر كان يرسل ضعفة أهله، فمنهم من يقدم عند صلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك إلى منى، فإذا قدموا غموا الجمرة، ولم يذكر أنهم كانوا يذهبون ويطوفون ويسعون ويذبحون إلى آخره. فالأقرب بالله أعلم، وهذا هو الأحوط، أن الترخيص برمي الجمرة فقط، وأن الضعف يرمون الجمرة وينتظرون، إن ذهبوا إلى مكة وانتظروا حتى تطلع الشمس طافوا لا بأس. نعم. ثم ساق الإمام مسلم الأدلة على ضعف هذا الحديث، فقال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أم سلمة أن تصلي الصبح يوم النحر بمكة، فحب أن توافقه. قال وروى هذا الحديث عبده عن هشام ويحيى عبد بن سليمان الكلابي ثقة حافظ. طبعا أنا أقول سفيان الثوري، لا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، فيكون سبعة اللي أرسلوا الخبر. قال ويحيى وهو بن سعيد القطان عن هشام، فالرواية الصحيحة من هذا الخبر ما رواه الثوري عن هشام، وقد روى وكيع أيضا، فوهم فيه كنحو ما وهم فيه أبو معاوية. وكيع من الجراح وافق بمعاوية في متن الحديث وخالف في إسناده، وافق في اللفظ في اللفظ في اللفظ المتن وخالف في الإسناد فأرسله. نعم. قال حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد من الحفاظ توفي عام 35 و200. حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن توافيه الصبح بمنى. هذه رواية، وتقدم في رواية أخرى أن توافيه بمكة، وفي رواية أن توافي بمكة، فهذا كل من الاختلاف الذي وقع في المتن، هذا من الاختلاف الذي وقع في المتن، ولذلك ضعف ابن التركماني هذا الحديث من جهة الإسناد والمتن. وقبل ذلك الإمام أحمد ضعف هذا الحديث أيضا إسنادا ومتنا. سمعت مسلما يقول وسبيل وكيع كسبيل بمعاوية، أي في الخطأ في المتن، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصبح يوم النحر بالمزدلفة ليس في مكة، دون غيرها من الأماكن لا محالة. فتلاحظون أن الإمام مسلم أيضا نقد هذا الخبر من جهة المتن. نعم. قال سمعت مسلما يقول ومن فاحش الوهم لبلهيعة حدثنا قال حدثنا زهير بن حرب هو النسائي أبو خيثمة من الحفاظ توفي عام 34 و200، أكثر عنه مسلم جدا. قال حدثنا إسحاق بن عيسى وهو بن نجيح الطباع وهو ثقة توفي بعد 200. توفي 214 أو 16 أو 15 على خلاف وفاته. قال حدثنا باللهيعة وهو عبد الله باللهيعة المصري. وعبد الله بن لهيعة توفي عام 74 و100، توفي نحو 74 و100، وخرج لمسلم وأصحاب السنن. وبالنسبة لتخريج مسلم كما ذكرت فيما سبق، تخريج الإمام مسلم لابن لهيعة كما ذكرت فيما سبق إن ما قصد أن يخرج له، وإنما وقع في إسناده عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة، فوقع في إسناده نحو هذا، فذكر كما وقع في إسناده. ذكرت في بداية الدروس هذه في التمييز إن مسلم عنده دقة وعنده تروع في سوق الألفاظ والعبارات وما شابه ذلك، فوقع في موضعين في صحيحة هكذا فذكره، هو ما قصد التخريج عنه وإنما قصد التخريج عن الآخر. أما البخاري والنسائي ما يفعلون إذا وقع لهم هذا الشيء؟ يقولون وذكر آخر، ما يسمونه ذكر آخر، فمسلم ما قصد أن يخرج له. نعم، بالنسبة لابن لهيعة في خلاف بين أهل العلم، هناك من وثقه وقواه وهناك من ضعفه وهناك من فصل في حاله على ثلاثة أقسام. والذين فصلوا في حاله أعني أنهم قالوا ما روى قديما يعتبر صحيح وما روى أخيرا فهو ضعيف. نعم، وهذا القول هو أضعف الأقوال وأنكرها، هذا القول قول ضعيف ليس بشيء، والأدلة عليه كثيرة. أولا جمهور الحفاظ وكبار الحفاظ على تضعيف باللهيعة مطلقا، وإنما عبد الغني بن سعيد المصري قال رواية العبادلة عنا صحيحة. صحيحة، هل هي صحيحة من حيث الأحاديث التي يرويها العبادلة عنا صحيحة، ولا صحة سماعهم من باللهيعة؟ لأن ليس كل واحد صح سماعه من باللهيعة، يعني يأتون بعض الرواة ويقرون عليها حديث هي ليست من حديثه ثم بعدين يرونها عنه. نعم، قال ابن حجر وقال السادي مثل ما قال عبد الغني بن سعيد، ولم يسط عبارة عبد الغني بن سعيد. أما جمهور الحفاظ الإمام أحمد يحيى بن معين وأبو زرعة وغيرهم من كبار الحفاظ كلهم على تضعيف باللهيعة، وقالوا ضعيف قبل الاختلاط وبعده. نعم، الأمر الثاني إن لابن لهيعة حديث منكرة حتى من رواية العبادلة كما ذكر، وفي العلل لابن أبي حاتم في حديث كثيرة، العلل ابن أبي حاتم في حديث كثيرة، بمن الشيخ إبراهيم العوف موجود ودرس علل ابن أبي حاتم، في حديث كثيرة من رواية العبادلة فيها نكارة، أحاديث كثيرة من رواية ابن وهب وهو من أجل أصحاب باللهيعة، أحاديث كثيرة انكر أبو حاتم وغيره من الحفاظ. فهذا الدليل واضح وبين أن باللهيعة لا يحتج به، لكن لا شك رواية من روى عنه قديما أقوى من رواية من روى عنه أخيرا، رواية من روى عنه قديما أقوى من رواية من روى عنه أخيرا. نعم، لكن من روى عنه قديما ليس معنى تصحيح حديثه، لا، وإنما أحسن كما قال الدارقطني، قال يعتبر في رواية العبادلة، الدارقطني قال يعتبر في رواية العبادلة، ثم ليس العبادلة فقط اللي سمعوا منه قديما بل جمع غير العبادلة، قتيبة بن سعيد وعبد الرحمن بن المهدي والثوري وشعبه فلان وفلان، جمع كبير. نعم، الخلاصة أن حديث باللهيعة على ثلاثة أقسام. ما أولا رواية بن وهب، هذا بن وهب سمع منه قديما جدا واستمر يسمع من عنده إلى أن توفي باللهيعة، فلذلك هو من أعلم الناس في حديث باللهيعة، فرواية ابن وهب عن ابن لهيعة أقوى من رواية غير ابن وهب عنه. ولذلك عبد الله بن يزيد المقرئ روى حديث عن ابن لهيعة ان القرآن لو كان في إيهاب لما احترق. قال ابن وهب رواه مرفوعا عن عبد الله بن يزيد المقرئ وهو ممن ذكر انه سمع منه اخيرا ممن سمع منه قديما. قال ابن وهب في بدايه امر ابن لهيعة ما رفع لنا هذا الخبر, يعني كان يروي موقوف ثم رفعه. والرواية الصحيحة لهذا الخبر من حديث ابن لهيعة أنه موقوف, فرواية ابن وهب هذه أقوى وأقوى الروايات عن ابن لهيعة, وهي أيضا لا تصح لأن لو حديث منكر حتى رواية ابن وهب. القسم الثاني من روى عنه قديما غير ابن وهب. القسم الثالث من روى عنه بعدما تغير. طبعا في قسم سمع منه أخيرا لكن اعتمدوا على كتب من سمع من ابن لهيعة قديما كقتيبة بن سعيد, هؤلاء ملحقين بالقسم الثاني, هؤلاء ملحقين بالقسم الثاني. وفائدة التقسيم أن القسم الأخير أضعف من حديث أضعف بالنسبة لحديث ابن لهيعة من روى عنه أخيرا, هذا أضعف الأقسام وكل الأقسام لا يحتج بها, ويكتب حديث ابن لهيعة في الأقسام الثلاثة لكن رواية القدماء أطول. هذا فيما يتعلق بابن لهيعة. قال كتب إلي موسى بن عقبة, وموسى بن عقبة المدني ثقة ثابت من صغار التابعين. قال حدثني بشر بن سعيد وهو مولى بن الحضرمي. بشر بن سعيد المدني ثقة ثابت عابد عن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتجم في المسجد, أن رسول عليه الصلاة والسلام احتجم في المسجد. قلت لابن لهيعة القائل إسحاق بن عيسى مسجد في بيته, إن ما يمكن للرسول عليه الصلاة والسلام أن يحتجم في المسجد الذي تؤدى فيه الصلاة, المسجد يحترم ويجل. فقال ابن لهيعة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام, لأن ظن الحديث هكذا هو أخطأ فيه. سمعت مسلما يقول أي مسجد ابن إبراهيم, وهذه رواية فاسدة من كل جهة, فاحش خطأها في المتن والإسناد جميعا. وابن لهيعة المصحف في متنه المغفل في إسناده, وإنما الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجر في المسجد بخوص أو حصير يصلي فيها, هذه رواية صحيحة. ذكرت فيما سبق أن هذا من التصحيف الفاحش, فقلب المتن كله, غير المتن كله بالإضافة إلى الخطأ بالإسناد. موضوع الخطأ بالإسناد كما في الرواية الثانية قال حدثني محمد بن حاتم وهو بن ميمون البغدادي صدوق له أوهام. قال حدثنا زهر بن أسد وهو العمي ثقة حافظ. قال حدثنا وهيب وهو بن خالد الباهلي ثقة حافظ. قال حدثني موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر. إذن موسى بن عقبة رواه عن أبي النضر ليس عن بشر بن سعيد, وإنما روى عن ابن نضر عن بشر بن سعيد فأسقط رجل, فصار ابن لهيعة أخطأ خطأين. أبو النضر هذا سالم, وهو سالم مولى عمر بن عبيد الله, وهو ثقة ثابت من الطبقة الخامسة, يحدث عن بشر بن سعيد عن زيد بن أسلم عن زيد بن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ حجرة في المسجد, حجرة احتجر من حصير, فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي, أي هذا عندما اعتكف عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن المثنى. ومن هذا محمد بن المثنى؟ نعم نعم أحسن, محمد بن المثنى العنزي بن موسى الزمن البصري وهو ثقة حافظ توفي عام 52 ومئة, أخرج له الجماعة. قال حدثنا محمد بن جعفر. ومن هذا محمد بن جعفر؟ نعم هذا غندر الملقب بغندر البصري ثقة حافظ. قال حدثنا عبد الله بن سعيد وابن أبي هند صدوق توفي بعد 40 ومئة. قال حدثنا سالم بن نضر مولى عمر بن عبيد الله عن بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت, أيضا هذه رواية تدل على خطأ ابن لهيعة. نعم احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصة أو حصير, بخصفة أو حصير فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. سمعت مسلما يقول الرواية الصحيحة في هذا الحديث ما ذكرنا عن وهيب وذكرنا عن عبد الله بن سعيد عن ابن النضر. وباللهيعة إنما وقع في الخطأ من هذه الرواية أنه أخذ الحديث من كتاب موسى بن عقبة إليه فيما ذكر، وهي الآفة التي نخشى على من أخذ الحديث من الكتب من غير سماع من المحدث أو عرض عليه. نعم، لا شك أن أعلى أرفع صيغة التحمل أرفع أنواع التحمل أن يسمع التلميذ من الشيخ، وبعد ذلك أن يعرض التلميذ على الشيخ، يعني يطرأ التلميذ على الشيخ. نعم، وبعد ذلك مسألة الإجازة والمكاتبة، ومسألة الإجازة والمكاتبة أحيانا يقع فيها خطأ ووهم، وبالذات إذا كان المكتوب إليه ليس بالمتقن، فإذن له ليس بالمتقن، كتب له موسى بن عقبة، فتعرفون الكتابة فيما سبق ليس فيها نقص ليس فيها إعجام، فيقع الخطأ في قراءة لفظ الحديث أو المتن. فباللهيعة قرأ الحديث فأخطأ فيه وغير في المتن كله، وأيضا أخطأ في الإسناد. نعم، قال فإذا كان أحد هذين السماع أو العرض فخليق أن لا يأتي صاحبه التصحيف القبيح وما أشبه ذلك من الخطأ الفاحش، لأن إذا كان بيسمع من المحدث فيكون أبعد عن التصحيف وهي يسمع من المحدث، وإذا كان هو بيقرأ المحدث إن كان أخطأ صحف وهي صحح له، فهذه أبعد من الخطأ. قال سمعت مسلما يقول من الأخبار المنقولة على الوهم في الإسناد والمتن جميعا حدثنا أبو بكر أي ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد وهو سليمان بن حيان الأحمر صدوق عن أيمن وهو بن نابل الحبشي المكي أبو عمران أو أبو عمرو وهو صدوق، بعضهم تكلم في وضعفه كابن حبان ويعقوب بن شيبة، وبعضهم وثق وصدق ولقب أنه صدوق. عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم من تدوس أبو الزبير المكي ثقة ثبت على القول الراجح ثقة حافظ توفي عام 26 و100. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بسم الله وبالله والتحيات لله. طبعا هذه رواية خطأ، الصواب التحيات لله ليس فيها بسم الله ولا بالله، فأخطأ أيمن ابن نابل المكي. قال الدارقطني لو لم يكن لنابل إلا هذا الخطأ يعني لكان يكفي خالف الناس. قال أبو الحسين هذه رواية من التشهد والتشهد غير ثابت الإسناد والمتن جميعا. طبعا أخطأ أيمن في المتن وفي الإسناد، الصواب في هذا الحديث ليس فيه بسم الله كما تقدم، ومن حيث الإسناد روى هذا الحديث أبو الزبير وعمرو بن الحارث كلاهما عن وهو هذا الحديث عفوا الليث بن سعد وعمرو بن الحارث كلاهما عن ابن الزبير عن سعيد بن جبير عن طاووس عفوا عن عفوا عن ابن الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس كلاهما عن ابن عباس، عن سعيد بن جبير وطاووس كلاهما عن ابن عباس، فهو أخطأ في الإسناد والمتن، جعل عن جابر وأسقط طاووس وسعيد بن جبير. قال والثابت ما رواه الليث وعبد الرحمن بن حميد وهو الرؤاسي ثقة بالإجماع، فتابع فيه في بعضه فيما حدثنا قتيبة وهو بن سعيد قال حدثنا الليث وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم القرشي وهو ثقة ثبت قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد قال حدثنا أبو الزبير يعني أبو الرحمن بن حميد والليث لهما عن ابن الزبير عن طاووس عن ابن عباس، وفي رواية عن سعيد بن جبير وطاووس نعم عن ابن عباس. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول التحيات سمعت مسلم يقول فقد اتفق الليث وعبد الرحمن بن حميد الرؤاسي عن ابن الزبير عن طاووس، وروى الليث وقال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. نعم، فهذا الخبر رواه اثنان طاووس وسعيد بن جبير، وراوي عنهما روى هذا الخبر اثنان طاووس وسعيد بن جبير وراوي عنهما أبو الزبير, وكل واحد من هذين عند أهل الحديث أثبت في رواية من أيمن أي الليث بن سعد وعبد الرحمن بن حميد, ولم يذكر الليث في رواية حين وصف التشهد بسم الله وبالله, فلما بان الوهم في حفظ أيمن لإسناد الحديث بخلاف الليث وعبد الرحمن إياه دخل الوهم أيضا في زيادة في المتن فلا يثبت ما زاد فيه. وقد روي التشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عوده عدة صحاح فلم يذكر في شيء منه بما روى أيمن في روايته. أراد أيضا أن يزيد الأمر توضيحا فقال لا حديث الأخرى الصحيحة ما فيها ما جاء في رواية أيمن, فهنا نقد الإمام مسلم الحديث أيضا من جهة المتن ولم يتكلم في أيمن. نعم, ولعل يقف عند هنا واجيب على الأسئلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسأل عن حديث الخال وارث من لا وارث له, هذا لعل لا بأس بإسناده, هناك من قوام من أهل العلم. نعم, وذوي الأرحام يرثون, ذوي الأرحام يرثون إذا ما وجدوا أصحاب الفروض, إذا ما وجدوا من جاء النص عليهم سواء الذين يرثون بالفرض أو التعصيب, إذا ما وجدوا ينتقل إلى ذوي الأرحام. نعم. تعدد هذا السؤال كثيرا وهي ما هي الأمور, وهو ما هي الأمور المعينة على الحفظ خاصة في أسماء الرجال. تقدم الكلام على هذا فيما سبق أن الشخص يأتي للمشهورين, يأتي للمشهورين من الصحابة المكثرين جدا ثم أصحابها الصحابة ثم أصحابها الصحابة, فكما ذكرت الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة هذا في نحو 1000 حديث, 100 الأحاديث هذا إسناد واحد وهكذا. والتكرار لا بد منه, التكرار لا بد منه. وترى مسألة الإسناد هذا وسيلة ولا غاية؟ وسيلة, الغاية المتن, أهم شيء المتن. ثم إذا الإنسان بعد مقدمات طويلة انتبه للإسناد فهذا طيب, ولا المتن أولا فيما يتعلق بعلم العقيدة الاعتقاد وما يقيم الإنسان به عبادته كصلاة وطهارة وحج وصيامة وزكاة إن كان عنده مال, هذا مقدم. ثم بعد ذلك إرادة أن يتخصص في الحديث هنا تأتي مسألة الإسناد بعد مقدمات. نعم. يقول ما صحة الكلام, ما رأيكم في قول بعض أهل العلم أن المصلي إذا رفع يديه في تكبيرة الإحرام أن ذلك إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين الله تعالى؟ هذا ذكر بعض أهل العلم, ذكروا الحكمة, كل هذا ما جاء في النصوص, لكن ذكر بعض أهل العلم أن ذكروه أن من الحكمة رفع الإنسان يديه حتى يزيل الحجاب ما بينه وبين الله عز وجل. نعم. يقول دلونا على بعض الكتب في مصطلح الحديث تنفع طالب العلم المبتدئ, أتردد كثيرا. تقدم مثل الموقظة للذهبي, مثل اقتراح لابن دقيق العيد, ومثل نقبة الفكر لابن حجر, ومثل شرح العلل لابن رجب, ومثل أيضا النكت على المقدمة على مقدمة ابن الصلاح, فهذه كتب قيمة. وكتب المصلح ترى بعضها يغني عن البعض الآخر, بعضها يغني عن البعض الآخر, لكن في كتب يعني هالكتب الخمسة اللي ذكرتها تغني عن باقي الكتب. وأهم شيء رجوع إلى ما كتبه المتقدمون مثل مقدمة مسلم والتمييز لمسلم ورسالة أبي داود إلى أهل مكة والعلل الصغير للترمذي ومقدمة الخليل وابن حبان وفلان وفلان واجد, وكتب طبعا العلل والجوف التعديل والتخاريج والسؤالات إلى آخره. يقولها عفى الله عنك, هل تنصحنا بكتاب معين يبين لنا التابعين ونحوهم الذين تدور عليهم الأحاديث الصحيحة؟ هذا في يعني هناك كتاب لعل يطبع لأحد الأخوان, لكن قبل ذلك في تحفة الأشواط أو مثلا شرح العلل لابن رجب ذكر المشهورين وذكر أصحاب المشهورين, ومثل أيضا سؤالات أثمان بن سعيد الدارمي ابن معين أو غيره لابن معين ذكر جمع من رواة المشهورين وأصحابهم فيرجع إلى مثل هذه الكتب. يقول: كيف نرد على من قال أن مسند الربيع بن حبيب صح كتب الحديث؟ نرد عليه أن هذا القول منكر، وين الدليل على أنه أصح كتب الحديث؟ بل هو من أنكر كتب الحديث وأبطلها، منكر سندا ومتنا لفظا وموضوعا من كل وجه منكر هذا الكتاب. أسانيدا منكرة، وربيع بن حبيب غير معروف، ومتونة تخالف بعضها الأحاديث الصحيحة، فهو منكر من كل وجه. نعم. يسأل عن حديث إلى إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا يتقنه، هذا غير صحيح، هذا الحديث غير صحيح، لكن لا شك عموم النصوص دلت على هذا، يعني أن الإنسان يحسن في عمله، هذا لا شك مطلوب. يقول: كيف أعرف أصحاب الصحابة وأصحاب أصحاب الصحابة؟ هذا التقدم التنبيه عليه. نعم. هل هناك فرق بين نص ابن حبان في التوثيق أو الجرح وبين ذكر الرجل في الثقات أو في المجروحين؟ في فرق، اللي يذكر في الثقات غالبا يسكت عليه، يذكر في الثقات يعني أنه ثقة عنده، لكن يقول عن مستقيم الحديث مثلا، هذا أقوى من حيث الجملة، يعني اللي ينص عليه مستقيم الحديث هذا من حيث الجملة أقوى. وإلا ذكر يعني جمع من الأئمة وسكت عليهم في كتابه، ذكر جمع من الحفاظ وسكت عليهم، لكن يقول عنا مثلا مستقيم الحديث أو صدوق، النفس تميل أو النفس تطمئن أكثر من اللي يذكره مهملا ويسكت عليه. أما ذكر في المجروح إلا لابد هو يبين العلة في الجرح، في التوثيق لا، لأن الأصل عنده الثقة، لكن في الجرح لا، لابد يبين دائما، يقول فيه كذا، روى منكرات كذا كذا دائما. نعم. أين سمع الإمام مالك من هشام بن عروة؟ سمع من عنده في المدينة. نعم. هل سمع زائدة بن قدامة من عبد الملك بن عمير قبل اختلاطه أم بعد؟ عبد الملك أولا، عبد الملك بن عمير تقدم أن راجح أنه ثقة له أوهام، قلنا حديث القديم أقوى، لكن هذا الاختلاط التغير الذي حصل له هو من القسم الثاني اللي ذكرت أنواع الاختلاط، أن لا يسقط حديثه وإنما يؤثر عليه شيئا ما، لكن لا يسقط حديثه، فلا تصبح حديث الاستقامة حتى يتبين أنه أخطأ. وزائد بن قدامة يعني ما أدري هل سمع منه قديما، يعني يحتمل أن سمع منه قديما، يعني هو تقريبا من أقران الثوري زايد بن قدامة. نعم. هذا الحديث، هذا السؤال تردد كثيرا، يقول: حديث أبي هريرة هل ثبت فيه القلب وهو إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير؟ هذا الحديث منكر كما قال عنه حمزة الكناني، هذا حديث منكر، قال حمزة الكناني من كبار الحفاظ، قال هذا حديث منكر، وضعف البخاري ضعف هذا الحديث، وابن رجب في فتح الباب، ليس ابن حجر، ابن رجب في فتح الباب. وهذا الحديث جاء من حديث محمد بن عبد الله بن الحسن النفس الزكية عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. ومحمد بن عبد الله بن الحسن مشهور من حيث النسب ومن حيث التاريخ لخروجه على أبي جعفر المنصور، وأخباره معروفة ومشهورة في خروجه، ولكن من حيث العلم لم يكن مشهورا، بل كان معتزلا للناس وهاربا من بني أمية، وعندما جاء بن العباس ازداد هربا، لأن يقولون كان لأبي جعفر المنصور له في عنق محمد بن عبد الله بن الحسن بيع، يعني أبا جعفر المنصور بايع محمد بن عبد الله بن الحسن قبل أن يتولى العباسيون الخلافة، فعندما فات الخلافة العباسيين خشي، يقولون أبو جعفر المنصور أن يذكر محمد بن عبد الله بن الحسن ببيعته له حتى يلزمه، فعلمهم كان معتدل للناس، وأخذ يبحث عنه أبو جعفر المنصور. هذا البحث الشديد عنه اللي جعل محمد بن عبد الله بن الحسن يتغرب وتأذى في غربته، حتى الظاهر مرة لحقوه كان معه ولده صغير يقولون رمى بولده أو كذا أو سقط من عنده وتكسر. فهذا البحث عنه يقول هو الذي جعل يعجل في خروجه، فالشاهد من هذا أنه كان معتزل لحلقات العلم، فكيف يروي هذا الحديث المشهور اللي يتعلق بأمر مشهور، المشهور يعني يتعلق بأمر مشهور بالصلاة، ويتفاوت به عن أبي الزناد. أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهذا من أصح السلاسل. وين أصحاب أبو الزناد؟ من مالك وفلان وفلان. فهذا الخبر منكر، قال البخاري لم يتابع عليه ولم يذكر سماعا أو نحوها العبارة، ولذلك أنكر هذا كما تقدم حمزة الكناني، أنكر هذا الحديث. ثم هذا الحديث جاء بإسناد أصح بخلاف هذا، وهو هذا الحديث أبو القاسم السراقسطي عن كريب عن بكير بن عبد الله الأشج عن أبي مرة عن أبي هريرة موقوفا عليه: لا يبرك أحدكم تبروك البعير الشارد، بس هذا فقط، ليس فيه وليضع يديه قبل ركبته، لا يبرك أحدكم كبروك البعير الشارد، موقوف على أبي هريرة. هذه الرواية اللي عند السراقسطي في غريب الحديث هي الصحيحة، هي الصحيحة. هذا الحديث منكر ليس بشيء، وجمهور أهل الحديث يرون النزول على ركبتين، جمهور أهل الحديث أبو داود وغيره الإمام أحمد الشافعي يرون النزول على ركبتين، وهذا هو الأقرب. الإمام أحمد جاء عن الرواية بالنزول على يديه لكن لم تثبت، فالأقرب النزول على ركبتين، وهذا الذي ثبت عن عمر النزول على ركبتين، ولم يثبت أن أحد من الصحابة ما يخالفه. جاء عن ابن عمر النزول على اليدين معلق في الصحيح ولكن غير صحيح، أنكر البيهقي جاء من حديث الدراوردي عن عبيد الله بن عمر، ورواية الدراوردي عن عبيد الله بن عمر منكرة. نعم، فعمر خليفة راشد ولم يثبت أن أحد من الصحابة أنه خالفه. وحديث وائل بن حذوف النزول على اليدين على ركبتين، حديث وائل بن حذوف النزول على ركبتين فيه ضعف، ولكن هذا الضعف أخف، فأثر عمر يشهد له، أثر عمر يشهد له، فالراجح نزول على ركبتين. وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل الحديث ممن تقدم، طبعا جمهور أهل الحديث ممن تقدم. والمسألة الأمر فيها واسع، الأمر فيها واسع، من نزل يديه أو ركبتين الأمر فيها واسع. نعم، يقول عفى الله عنك: إذا صح الإسناد صح المتن، فما قولكم فيما رواه الطبراني عن عبد الله بن أحمد عن عبد الله بن أحمد بن حنبل ثم ساق الإسناد، والإسناد كلهم قصاص ثقات حديث الأذنان من الرعد، وهذا الحديث ضعيف؟ هذا معلول من جهة الإسناد، حديث رواه عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه، رواه الطبراني عفوا عن عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن قارض مولى شيبة عن أبي غطفان عن ابن عباس الأذنان من الرأس، هذا منكر من حيث الإسناد، لا يصح، معلول، تفرد به الطبراني. والحديث أصله كما روى أصحاب أبي ذئب عن غطفان عن قارض مولى نعم عن غطفان عن عفوا عن قارض عن قارض عن أبي غطفان عن قارض عن أبي غطفان عن ابن عباس، الصواب كما تقدم عن قارض مولى شيبة عن أبي غطفان عن ابن عباس، لعل هكذا الإسناد الأول الذي ذكرته هو الصحيح إن كان يخالف هذا الذي ذكرته الآن. فرووه بلفظ أو رواية صحيحة بلفظ استنفروا مرتين بالغتين، استنفروا مرتين بالغتين. والطبراني وإن كان حافظ ولكن أخطأ، كل واحد يخطئ. الطبراني روى آلاف مؤلف من الأحاديث عن قارض مولى شيبة عن أبي غطفان عن ابن عباس وعن قارض بن أبي ذئب، وعن ابن أبي ذئب رواه جمع منهم يحيى بن سعيد القطان منهم وكيع. المهم الطبراني تفرد عن عبد الله عن أبيه عن وكيع في الإسناد السابق، تفرد الاذنان من الراس والصواب استنجوا مرتين بالغتين. فهذا الاسناد خطا ايضا من جهه خطا هذا الاسناد، لان تفرد في اين اصحاب الامام احمد، اين اصحاب وكيع، اين اصحاب الامام احمد، اين اصحاب عبد الله. نعم، ولا يقف عند هنا. سبحانك اللهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الأخبار التي رويت على الغلط والتصحيح، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبي سعيد قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نورثه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الجد. سمعت أبا الحسين يقول: هذا خبر صح ففيه قبيصة، وإنما كان الحديث بهذا الإسناد عن عياض رضي الله عنه قال: كنا نؤديه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الطعام وغيره، يعني في الطعام وغيره في زكاة الفطر، فلم يقر قراءته، فقلب قوله إلى أن قال يورثه ثم إلى أن قال يورثه ثم قلب له معنى فقال يعني الجد. سمعت مسلما يقول: ومن الحديث الذي في متنه وهم، حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حجاج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتق نصيبا له في عبد ضمن لأصحابه ومن لأصحابه في ماله إن كان موسرا، وإن لم يكن له مال بذل العبد. وروى هذا الخبر غير واحد هذه الرواية عن نافع في استسعاء العبد فاعتق. والدليل على خطئه اتفاق الحفاظ من أصحاب نافع على ذكرهم في الحديث المعنى الذي هو ضد السعاية، وخلاف الحفاظ المتقنين لحفظهم يبين ضعف الحديث من غيره. وسنذكر إن شاء الله ما روى الحفاظ من أصحاب نافع بخلاف من قدمنا روايته في هذا الخبر. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاه حصتهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما أعتق. وروى عبيد الله عن نافع بهذا، وأيوب ويحيى بن سعيد وجرير بن حازم والليث وابن جريج ومعمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما وسفيان بن عيينة عن عمرو عن سالم وحبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما وعبد العزيز عن أهل مكة عن ابن عمر رضي الله عنهما قد ذكرنا جملة من رواة هذا الخبر عن ابن عمر رضي الله عنهما, وليس في حديث واحد منهم ذكر السعاية إلا الذي قدمنا حديثهم من قبل. وفيما ذكر مالك وعبيد الله وأيوب وجرير بن حازم في حديثهم فإن لم يكن له مال عتق منه بيان أن السعاية ساقطة عن العبد. وليس حجاج وأشعث والدالاتي عن الصائغ بشيء يعتبر بهم من الرواية من أحد هؤلاء إذا خالفوه فكيف بهم جميعا, وقد أطبقوا على الخلاف لهم. فأما ابن أبي ذئب فلم يذكر ابن أبي فديك السعاية عنه في خبره وهو سماع الحجازيين, فلعل ابن أبي بكير حين ذكر عنه السعاية كان قد لقن اللفظ لأن سماعه عن ابن أبي ذئب بالعراق فيما نرى. وفي حديث العراقيين عنه كثير. لعلك تفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, فتقدم أننا لازلنا في القسم الثالث وهو الأخير من أقسام الكتاب, وتقدم أن المصنف رحمه الله تعالى يذكر في هذا القسم أحاديث وقع فيها غلط, سواء كان هذا الغلط في المتن أو في الإسناد. ويبين المصنف رحمه الله تعالى كيفية اكتشاف هذا الغلط من خلال المقارنة ما بين الروايات وجمع طرق الباب حتى يتبين المصيب من المخطئ. فمن الأحاديث التي وقع فيها غلط كما ذكر الإمام مسلم هو ما رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأبو بكر بن أبي شيبة تقدم لنا فيما سبق, واسمه, ما هو اسم أبو بكر بن أبي شيبة؟ نعم أحسنت, هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي, وهو ثقة حافظ مكثر من الحديث, وتوفي في عام 35 و200. وأخوه أيضا مشهور عثمان بن أبي شيبة, وهو أيضا من الحفاظ, وتوفي في 39 و200. نعم. وصاحب المصنف والمسند هو أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا قبيصة, وقبيصة هو بن عقبة السوائي الكوفي, وهو من التاسعة, خرج له الجماعة, وتوفي في عام 15 و200. وقبيصة بن عقبة السوائي من أصحاب سفيان الثوري. وسوف يأتي بمشيئة الله أن الإمام مسلم يحمل قبيصة الخطأ الذي حصل في هذا الحديث, فهناك ممن تكلم في رواية قبيصة عن سفيان الثوري, وكما قال يحيى بن معين أن قبيصة ثقة إلا فيما رواه عن سفيان الثوري. فحديث قبيصة ينقسم إلى قسمين, ما رواه عن سفيان الثوري هذا الأصل فيه الصحة حتى تبين أنه أخطأ, والقسم الثاني وهو أصح ما رواه عن غير الثوري ما رواه عن غير الثوري. نعم فالقسم الثاني أصح من القسم الأول على أنه هناك خلاف بين أهل العلم في رواية قبيصة عن سفيان الثوري فأبو حاتم الرازي أثنى على رواية قبيصة عن سفيان الثوري وأيضا غيره من الحفاظ أثنوا على رواية قبيصة عن سفيان الثوري أما الإمام أحمد ويحيى بن معين فقد تكلم في رواية قبيصة عن سفيان الثوري والسبب في ذلك قالوا أنه سمع منه وهو صغير فلم يضبط حديثه. قال قبيصة سمعت من سفيان وأنا ابن 16 سنة وجالسته لمدة 3 سنوات جالسته لمدة 3 سنوات. نعم فأحيانا صغر السن يجعل الإنسان لا يضبط حديث الشخص الذي سمع منه فقالوا قبيصة كان صغيرا فلم يضبط حديثه تماما. وهذا وإذا رجحنا جانب من تكلم في قبيصة فمن تكلم فيه لم يضعف قبيصة في سفيان الثوري كما ذكرت وإنما تكلم فيه بكلام يسير يعني قال له خطأ ونحو ذلك. فالأصل في رواية سفيان الأصل في رواية قبيصة عن سفيان الثوري الأصل فيها الصحة حتى يتبين أنه أخطأ. وفي الحقيقة إذا قلنا بهذا القول لا نخالف القول الآخر في الذين أثنوا على رواية قبيصة عن سفيان الثوري فنحن على هذا الأصل أن الأصل في رواية الصحة حتى يتبين أنه أخطأ. فإذا تبين أنه أخطأ حتى ولو كان من الحفاظ تبين بالدليل أنه أخطأ فلا شك يقال أنه هنا أخطأ. فهذا القول لعل في جمع ما بين القولين. وكما ذكرت الأصل في رواية قبيصة عن سفيان الأصل فيها الاستقامة. وفي الحقيقة أن الكلام في الرجال هذا من أهم علوم الحديث فمن أراد أن يتخصص في الحديث فلا بد أن يعتني بأرواة ما تقدم لنا فيما سبق ويعرف المشاهير منهم ويعرف قواعد الجرح والتعديل حتى يسير عليها عند الخلاف في الرواة. وقال بعض الإخوان الذين ليس لهم علم في الحديث قالوا علم الرجال انتهينا من عنده خلاص تكلم الحفاظ في الرجال ووثقوا من وثقوا وجرحوا من جرحوا وانتهينا منه ما هناك اجتهاد في الرجال لأن انتهى هذا الأمر. يقول بعض الإخوان وهذا جهلا منهم بحمد الله كل علوم الشريعة مدونة ومكتوبة فهذا الكلام غير صحيح فالرواة على 3 أقسام قسم اتفقوا على أنهم ثقات وقسم اتفقوا على أنهم ضعفاء وقسم اختلف فيهم الحفاظ. فهذا القسم حتى نرجح قول لا بد أن يكون الإنسان عند علم بقواعد الجرح والتعديل حتى يرجح القول الراجح. ومن أهم قواعد الجرح والتعديل هو إذا أمكن الجمع ما بين أقوال الأئمة في الراوي إذا أمكن الجمع فهذا فهذه القاعدة من أهم قواعد الجرح والتعديل. وقواعد الجرح والتعديل أنا تكلمت عليها مرارا وتكرارا وكان هناك دورة قديمة في قواعد الجرح والتعديل وفي بعد أيضا دورة أخرى أو درس آخر فيما يبدو لي. وأما دروس الترمذي فيما سبق وغيرها دائما أتحدث عنها في الغالب، لكن كمجموعة وما شابه ذلك تكلمت عليها في دورة أو في دورتين فيما سبق. فقواعد الجرح والتعديل مهمة، نعم. فأقول من أهم قواعد الجرح والتعديل إذا أمكن الجمع ما بين أقوال الأئمة في هذا الراوي، نعم، كأن يفصل في حديثه فيحمل من وثقه على شيوخ له، ويحمل من تكلم فيه على شيوخ آخرين له، أو في مكان دون مكان، كما ذكرنا مثلا في معمر ما حدث عنه البصريون ففيه ضعف، وما حدث عنه اليمنيون فهو أصح، وهكذا، نعم. فإذا أمكن الجمع فبها ونعمت. فإذا قلنا في قبيح الأصل في رواية الصحة، فهنا جمعنا نوعا ما ما بين هذين القولين في من تكلم فيه في سفيان، وفي من أثنى عليه في سفيان. فإن تبين لنا بالدليل أنه أخطأ فلا شك يكون قد أخطأ في هذا الحديث، وليس من حد الثقة ألا يخطأ، كل بني آدم خطأ. وطبعا هذا حديث كل بني آدم خطأ، لكنه ضعيف، جاء من حديث علي بن مسعد عن قتادة عن أنس، وهو ضعيف، علي بن مسعد لا يحتج به، نعم. أظن إسناده هكذا، نعم. قال حدثنا سفيان، وسفيان هذا هو الثوري، كما ذكرنا ما بينه وبين مسلم غاويان. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري توفي عام 61 و100، وقد خرج له الجماعة، وهو من كبار الحفاظ، نعم. وينبغي الاعتناء بسفيان ومعرفة أصحابه، لأنه أحد الذين تدور عليهم الأحاديث الصحيحة، وكما ذكرنا هناك جمع من الرواة تدور عليهم مئات الأحاديث، فهؤلاء الرواة ينبغي الاعتناء بهم، منهم سفيان عن زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم أيضا ممن تدور عليه الأحاديث الصحيحة، وهو مشهور جدا، زيد بن أسلم العدوي مولاهم، وهو من الطبقة الثالثة، ثقة ثبت، توفي عام 36 و100، أخرج له الجماعة. عن عياض وهو بن عبد الله بن سعد نابي السرح القرشي العامري، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، توفي نحو 100، أخرج له الجماعة. عن أبي سعيد وهو الخدري، سعد بن مالك بن سنان بن خدرة الأنصاري الخدري رضي الله عنه، قال كنا نورثه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الجد. قال راوي عن مسلم سمعت أبا الحسين وهو مسلم من الحجاج يقول هذا خبر صح فيه قبيصة، وإنما كان الحديث بهذا الإسناد عن عياض قال كنا نؤديه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الطعام وغيره في زكاة الفطر، نعم. حديث أبي سعيد في زكاة الفطر قد جاء في الصحيحين وفي السنن، من حديث عياض وراوي عن عياض زيد بن أسلم، وراوي عن زيد بن أسلم جمع منهم سفيان الثوري، وروى عن سفيان الثوري جمع منهم قبيصة. فيرى الإمام مسلم أن قبيصة صحف في إسناد ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.